الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حق لكل عالم ومتعلم وصادق ومخلص أن يبكي فرحا في هذا المقام وهو يرى أبناءه الطلبة قد أتوا من بلاد شتى من الداخل والخارج ينهلون من هذا العلم المصفى من علم الكتاب والسنة. ومن حسنات هذا المركز المنسوب لشيخنا الإمام الرباني والذي هو ثمرة من ثمار جهده بعد أن قضى نحو من 60 سنة وهو يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة الإسلام الصافية وهو يدعو إلى التوحيد وإلى المنهج الحق وإلى تعظيم السلف الصالح. وإن من دواعي سروري وغبطتي أن أرى اهتماما بالقرآن وتعلمه وتعليمه من مركزنا المبارك وإدارته الموفقة، بعد أن كان القرآن حكرا على الزوايا الصوفية وعلى أهل البدع، وهذا والله إنه لبنة في صرح هذه الدعوة المباركة، لبنة مباركة ووضع للأقدام للقدمين على المنهج الصحيح والصراط المستقيم. وهذه طريقة السلف، أنهم كانوا يبدأون بالقرآن ويلقنون أبناءهم حفظ القرآن وتعلم القرآن والعناية بالقرآن منذ نعومة أظفارهم. ونحن اليوم نحتفل بتخريج أفواج أو فوجا من حفاظ القرآن ومتعلميه ودارسيه ليكونوا بعد ذلك أئمة ناجحين يجمعون بين تعلم وتعليم القرآن وبين المنهج الصحيح. وهذا أمر نغبط عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون به أولئك يؤمنون به. ونسأل الله أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في المعلم والمتعلم. فلا تكن يا عبد الله ممن هجر كتاب الله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اعكف على كتاب الله، تعلم كتاب الله، احفظ كتاب الله، تعلم العلوم المنسوبة لكتاب الله، تفز وتنجح وتفلح، لأن أفضل ما تقرب المتقربون إلى الله بكلامه. قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل بعد أن سمع هذا الحديث، حديث عثمان في الصحيح، قال فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج ليحظى بهذا الشرف العظيم. ألا تحب أيها الابن الصالح أن تكون من أهل الله وخاصته؟ قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم منهم. بمنه وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المركز، في إدارته، في أساتذته، في تلامذته وطلابه، في كل من يساهم لرفعة هذا المركز وقيامه بواجب الدعوة إلى الله. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا المركز منارة هدى ينطلق